بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فذكرنا الأسماء الستة وعرفنا ألفاظها وإعرابها. طيب، فإذا قال القائل رضي الله عن أبي بكر أو عن أبا بكر أو عن أبو بكر، عن حرف جر، فأبي اسم مجرور فتضع فيه الواو أم الياء أم الألف؟ الياء، عن أبي بكر. طيب، فإذا روى حديثا نقول روى أبو هريرة كذا وكذا، روى فعل ماض وأبو فاعل، إذا فنضع فيه الواو، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. طيب، وإذا قلنا عن أبي هريرة سنجر بالياء، عن أبي هريرة. وإذا قلنا عن أبي صالح أن أبا هريرة قال كذا وكذا، فعن تجر، إذن نقول عن أبي صالح أن أبا هريرة، أن هذا حرف ناسخ ينصب اسمه، إذن انصب أبا بالألف، نقول أن أبا هريرة قال كذا وكذا وهكذا. فإذا كانت هذه الأسماء تعرب بالحروف بالعلامات الفرعية بالواو والألف والياء، فهي لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط: أن تكون مفردة، وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. يجب أن تكون مفردة، مفردة أي ليست مثناة ولا مجموعة، مفردة يعني أبوك، ولا تقول أبواك أو آباء. إذا قلت أبواك صار مثنى، يعرب إعراب المثنى، وإذا قلت آباؤك صار جمع تكسير، يعرب إعراب جمع التكسير. فالشرط الأول أن تكون مفردة، والشرط الثاني أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فلهذا في جميع الأمثلة التي قلناها وفي أمثلة الحريري جاءت مضافة: أبوك، أبو عمران، أخوك، وهكذا. عندما نقول أن تكون مضافة يعني نخرج هذه الأسماء إذا كانت غير مضافة، إذا جاءت غير مضافة مثل أب، أخ، حم، لو قلت هذا أب، هذا أخ، هذا أب رحيم، هذا أخ كريم، أب، هذا غير مضاف، ما أضفناها إلى شيء. فإذا أضفناها فنضيفها إلى ماذا؟ نضيفها إلى اسم، لأن الإضافة لا تكون إلا بين اسمين، إما أن تضيفها إلى ضمير، وإما أن تضيفها إلى اسم ظاهر يعني غير ضمير. تضيفها إلى ضمير مثل أبوك، أبوه، أبونا، أبوها ونحو ذلك. وإن أضفتها إلى اسم ظاهر، اسم ظاهر يعني اسم غير ضمير مثل محمد وعلي وصالح ونحو ذلك، فتقول أبو محمد وأبو علي وأبو صالح، أبو القاسم، أبو هريرة، أبو بكر، حينئذ نعم تعرب بالواو والألف والياء، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فإن أضفتها إلى ياء المتكلم فقلت أبي، أخي، فحينئذ تلزم الكسر. أب آخر كلمة حرف الباء، أب، فإذا أضفتها إلى المتكلم تلزم الكسر، دائما في الرفع والنصب والجر، فتقول في الرفع جاء أبي، جاء فعل وأبي فاعل، أبي أبي بكسر الباء. وفي النصب تقول أكرمت أبي، أكرمت أكرم فعل وتاء المتكلم فاعل، والمفعول به المكرم الأب، أكرمت أبي بي بكسر الباء. وفي الجر تقول سلمت على أبي. إذن فإذا أضفتها إلى المتكلم ماذا تفعل بها حينئذ؟ تلزمها الكسر وتعرب بحركات أصلية مقدرة، تعرب بعلامات إعرابية أصلية مقدرة، تكون مقدرة تقديرا. أما في اللفظ فإنها تلزم الكسر. فإذا قل جاء أبي، أبي فاعل مرفوع لما ترفع الضمة المقدرة، ما الذي منع من ظهورها؟ الكسرة، الكسرة التي على الباء منعت الضمة من الظهور. وهذه الكسرة لماذا جلبت؟ لمناسبة الياء. وكذلك في النصب أكرمت أبي، أبي مفعول به منصوب على من تصب الفتحة، لكن الفتحة منعتها الكسرة من الظهور، الكسرة هذه غطتها، والكسرة هذه لماذا جلبت؟ لمناسبة الياء. فنقول مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منعها من الظهور حركة المناسبة. وكذلك في الجر. وإذا لم نضف فقلنا أب أخ حم، فكيف نعرب الكلمة؟ تعود إلى الأصل، يعني تعرب بالعلامات العربية الأصلية بالضم والفتحة والكسرة. فنقول هذا أب رحيم، هذا مبتدأ، أب خبر مرفوع على ما ترفع الضمة، رحيم صفة مرفوعة. وتقول رأيت أخا كريما، رأيت رأى فعل والتاء تاء المتكلم فاعل، رأيت أخا، أخا هو المرئي المفعول، أخا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، كريما صفة مرفوع صفة منصوبة. وتقول مررت بحم عزيز، مررت بحم عزيز، مررت مر فعل والتاء تاء المتكلم فاعل والباء حرف جر، وحم اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة، وعزيز صفة مجرورة. وبعدما انتهى الحريري من الكلام على إعراب الأسماء الستة استطرد فقال والواو وال وقال والياء والواو جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. أعطانا فائدة نحوية، يقول إن الألف والواو والياء هذه الحروف الثلاثة تسمى في النحو حروف العلة أو حروف الاعتلال. إذن فحروف العلة أو حروف الاعتلال كم؟ ثلاثة. ما هي؟ الألف والواو والياء يجمعونها في قولنا واي، واي الواو والألف والياء هذه حروف العلة. وحروف العلة هي العلامات الإعرابية للأسماء الستة، صارت في مناسبة فذكر هذه المعلومة. طيب، قال سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فبعد أن تتفكر في هذه الآية وتستفيد من معناها نعربها. نعم، تفضل يا أخي أعرب لي أو استخرج لي الأسماء الستة في قوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أخيه وأبيه، لا الأم، لا الأم ليست من الأسماء الستة. نعم، أبيه وأخيه. طيب، الإعراب من أخيه، من حرف جر تعرب إعراب الحروف يعني حرف وجر لا محل له إعراب مبني على السكون. أخي ها أخي اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة. والها في أخيه أليس ضميرا متصل أو منفصل؟ متصل. اتصل باسم أو بفعل أو بحرف؟ باسم. والقاعدة تقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، هذه قاعدة في الإضافة، كل ضمير اتصل باسم لا بفعل أو حرف، كل ضمير اتصل باسم فهذا الضمير مضاف إليه. طيب مضاف إليه مجرور أو في محل جر؟ في محل جر لأن الضمائر مبنية. ثم قال وأمه وأبيه. وأمه الواو حرف عطف لا محل له إعراب مبني على الفتح. أمي اسم معطوف على الأخ مجرور وعلامة جره الكسرة. والها في أمه قصارة قديمة أي ما إعرابه مضاف إليه في محل جر. إن شئت أن تزيد في الإعراب زد في الإعراب، تقول ضمير متصل للغائبة، هذه زيادات. أما الإعراب أن تقول مضاف إليه في محل جر. وأبيه نعم تفضل. الواو حرف عطف لا محل للإعراب مبني على الفتح. وأبيه اسم معطوف، اسم معطوف، معطوف على ماذا؟ على أخيه. أحسنت. من أخيه وأمه وأبيه. أبيه هذه معطوفة، معطوفة على الأول أخيه أم على الذي قبله أمه؟ لا، كل المعطوفات على الأول. نقول جاء محمد وخالد وزيد وعلي وإلى آخره، كل المعطوفات على الأول. إذن فأخيه فأبيه معطوف على أخيه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة. والهاء مضاف إليه في محل جر. أحسنت. طيب قال سبحانه وتعالى والله ذو فضل على العالمين. الاسم من الأسماء الستة هو كلمة ذو، أعربها. طبعا لابد أن تعرب الآية من أولها. الله ذو فضل، لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ذو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، فضل مضاف إليه، مضاف إليه دائما. نحن قلنا في الأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا أضيفت، يعني كلما جاءت هذه الأسماء الستة معربة بالواو والياء والألف مباشرة الذي بعدها مضاف إليه. ففضل مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة على العالمين جر مجرور. نعم. طيب قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم، من يعرب؟ من يعرب يا إخوان من شباب وغير شباب؟ من يعرب؟ ها نختار شايب ولا شاب؟ تفضل في الأخير. أبا نعم، إعرابه ما كان محمد أبا. أحسنت. هنا كان فعل ناسخ يرفع اسمه وينصب خبره، اسمه المرفوع محمد، كان محمد أبا، كان فعل ناسخ محمد اسمه كان، وأبا خبر كان منصوب علامة نصبه الألف. أحد نعم، وأبا مضاف وأحد مضاف إليه. من رجالكم، من حرف جر، رجالكم كلمتان رجال وكم، أما رجال فاسم مجرور بمن وعلى مجره الكسرة، وكم مضاف إليه، كم ضمير اتصل باسم، رجالكم كم ضمير اتصل باسم إذا مضاف إليه في محل جر. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، تفضل، إنما المؤمنون إخوة، فيه اسم من الأسماء الستة إخوة، إخوة هذا من الأسماء الستة، ليس من الأسماء الستة، ها؟ من الأسماء الستة أم ليس من الأسماء الستة؟ ما عليك تفصل لي، من الأسماء أو ليس من الأسماء؟ ليس من الأسماء الستة. إخوة ليس من الأسماء الستة، لأنه لا يكون من الأسماء الستة إلا إذا كان مفردا مضافا إلى غير ياء المتكلم. وإخوة هنا جمع، جمع تكسير، فيعرب إعراب جمع التكسير، جمع التكسير يعرب بالحركات الأصلية. طيب كيف نعرب إنما المؤمنون إخوة؟ إنما هذه إن التي تعرفون، إن ودخلت عليها ماء الزائدة فكفتها عن العمل، فصارت إنما حرف توكيد لكن ليس له عمل، يقول كاف مكفوف، فصارت المؤمنون إخوة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فكيف نعرب المؤمنون إخوة على ذلك؟ المؤمنون إخوة، تفضل، المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم، وإخوة خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب قال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا كل ذي ظفر، أليس من الأسماء الستة ذي؟ ذي، ذي هنا منصوب أو مجرور أو مرفوع؟ دون أن تتأمل في الجملة تعرف مباشرة أنه مجرور لوجود الياء، لكن عدم أي المجرورات، هو المجرور يا مجرور بحرف الجر أو مجرور بالإضافة، وهنا مجرور بالإضافة لأن كلمة كل في اللغة العربية من الكلمات التي يلزم الإضافة، فإذا وجدتها فالذي بعدها مضاف إليه. حرمنا كل، حرمنا كل، حرمنا الفعل حرم، من الذي حرم؟ الله، ما الذي يعود إلى الله؟ نا المتكلمين، نا فاعل، حرمنا. طيب أين المحرم؟ كل مفعول به منصوب على من نصب الفتحة وهو مضاف، وذي مضاف إليه مجرور على مجره الياء وهو مضاف، وظفر مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مبتدأ مرفوع على مرفع الضمة، واضح. أخو المؤمن هنا من الأسماء الستة أم ليس من الأسماء الستة؟ من الأسماء الستة، مضاف، مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى اسم ظاهر، إلى المؤمن، فالمؤمن مبتدأ، أخو خبر مرفوع على مترفع الواو وهو مضاف، والمؤمني مضاف إليه. نعم. وقال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا، ماذا قالوا؟ يوسف وأخوه. قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، واللام الداخلة على يوسف تسمى لام الابتداء، حرف يقوي المعنى، بدل ما يقول يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. طيب يوسف مبتدأ وأخوه معطوف على المبتدأ مرفوع مثله وعلامة رفعه الواو، والها في أخوه مضاف إليه، أحب الخبر إلى أبينا، إلى حرف جر، وأبينا مجرور على مجره الياء، ونا في أبي ناء مضاف إليه. مضاف إليه، بدنا نمشي الآن في العراب. طيب، ونحن عصبة إن أبانا، إن هذا الحرف الناسخ ينصب الاسم يرفع الخبر، إن أبانا منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ منصوب لأنه اسم إن وعلم نصبه الألف، ونا في أبانا مضاف إليه. انظر الإضافة كثيرة جدا في الكلام، لا تكاد تجد صفحة من المصحف تخلو من عدد من الإضافات. طيب، وقال شوقي أحمد شوقي: ألا يا رب خداع من الناس تلاقيه، يعيب السم في الأفعى وكل السم في فيه. فيه من الأسماء الستة، وهو مجرور وعلم جره الياء، وأما الها في فيه مضاف إليه. انتهينا من الأسماء الستة، ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من الأبواب التي لا تعرب بالعلامات الأصلية الظاهرة، وإنما تعرب بعلامات فرعية أو علامات غير ظاهرة، وهي الأسماء المنقوصة، الاسم المنقوص. وفيه يقول الحريري: والياء في القاضي وفي المستشري، والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصبا، نحو لقيت القاضي المهذبا، ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع، وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي، هذا إذا ما وردت مخففة، فافهمه عني فهما صافي المعرفة. الاسم المنقوص يراد به كل اسم مختوم بياء قبلها كسرة. الاسم المنقوص كل اسم مختوم بياء، هذه الياء قبلها كسرة، إذن لابد أن يكون مختوم بياء، وهذه الياء لابد أن يكون ما قبلها مكسورا، كالقاضي والمستشري. مثل لنا بكم مثال، بثلاثة أمثلة: بالقاضي والمستشري والشجي. القاضي مختوم بياء وقبلها الضاء مكسورة، المستشري مختوم بياء ساكنة وقبلها الراء مكسورة، الشجي الياء ساكنة وقبلها الجيم مكسورة. القاضي معروف، والمستشري يقال استشرى الرجل إذا لج في الأمر، ويقال استشرى الأمر إذا انتشر، ويقال استشرى الرجل إذا طلب الشراء، طلب الشراء استشرى الرجل، كما تقول استفهم إذا طلب الفهم، واستخرج إذا طلب الخروج. أما الشجي فهو بياء ساكنة، ومعناه الحزين المهموم، ومن أمثلة العرب المشهورة: ويل للشجي من الخلي، الخلي الفاضي ما عنده شغل، هذا دائما ينقد الشجي المحزون، لا تحمل هم، لا أصلا ما يعرف الهم الذي يحمله، سام مهموم ومشغول وهذا فرحان وفاضي ما عنده شغل، فيقول ويل للشجي من الخلي. طيب، ومن الأسماء المنقوصة أيضا غير ما ذكره الحريري، نعم، أسماء أخرى: الحامي، الساعي، الهادي والداعي والراضي، غير الفاعل، غير الفاعل، المهتدي، المدعي، العادي، رجعنا للفاعل، المستعصي، المرتضي، ونحو ذلك، هذه كلها أسماء منقوصة. لكن ما رأيكم في نحو كلمة كرسي؟ ها، هذه منقوصة، كرسي، كرسي، كرسي، هذه ليست منقوصة. ها، هذه مختومة بياء أم ليست مختومة بياء؟ مختومة بياء، لكن ما الذي قبل الياء؟ قبلها ياء ساكنة، لأن كرسي مختومة بياء مشددة، والياء المشددة عبارة عن ياءين، الأولى ساكنة، إذا ما كلمة كرسي مختومة بياء، لكن هذه الياء ماذا قبلها؟ قبلها ياء ساكنة، لا، لابد يكون ما قبلها مكسور، ما يصلح. فلهذا كرسي ليس اسما منقوصا، بل يعرب كالأصل بالحركات الأصلية، هذا كرسي وكرسيا وكرسي، وكذلك قرشي مختوم بها مشددة، قرشي وقرشيا وقرشي، وكذلك علي مختوم بها مشددة، علي وعليا وعلي. لا، ما تكون الياء مشددة، كانت مشددة فليس من الأسماء المنقوصة. وهذا قول الحريري، قال: وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي، هذا إذا ما وردت مخففة، كالشجي والقاضي والمستشري مخففة، مفهوم ذلك؟ طيب لو جاءت مشددة فإن الاسم ليس من الأسماء المنقوصة، فلذلك قال: فافهمه، افهم، لا تقع في الخطأ. طيب، وقوله: وكل ياء بعد مكسور تجي، يريد بتجي تجيء، ثم خفف الهمزة على لغة من يخففون الهمزة، وشرحنا ذلك أكثر من مرة. هذا ما يتعلق بالتعريف، تعريف المنقوص. لكن إعرابه كيف يعرب؟ المنقوص في الرفع والجر يلزم السكون، يلزم السكون. تقول في الرفع: جاء القاضي يا محمد، جاء القاضي مبكرا. وتقول في الجر: سلمت على القاضي يا محمد، جاء القاضي، الياء ساكنة. طيب، وكان يمكن أن نتكلف ونظهر الضمة في الرفع فنقول: جاء القاضي، جاء القاضي، كما نقول: جاء الراكض، الجالس، مرفوع علامة رفع الضمة، فنقول: جاء القاضي. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، ولكنه مستحيل أو ثقيل، ولكنه ثقيل. وكذلك في الجر يمكن أن نتكلف ونقول: سلمت على القاضي، سلمت على القاضي، فهذا ممكن ولكنه ثقيل، والعرب تهرب من الثقيل، فكيف تخلص من هذا الثقل؟ بتسكين الياء، سكنوا الياء، فالسكون هذا الذي جلبوه غطى الضمة في الرفع وغطى الكسرة في الجر. إذن فالضمة في الرفع والكسرة في الجر ما الذي منعها من الظهور؟ الثقل. ولأن المانع الثقل، نجد أن الفتحة في النصب تظهر، فتقول: رأيت القاضي يا محمد، رأيت القاضي يا محمد، رأيت رافع الماضي، والتاء تاء المتكلم فاعل، يعني أنا الآن الرأي فأنا الفاعل، تائي تدل علي فاعل، رأيت فعل وفاعل، القاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا ظهرت الفتحة هنا؟ لأن الفتحة خفيفة، والمانع من ظهور الحركات على المنقوص الثقل، المانع الثقل. طيب إذا كان المانع الثقل سنمنع أي الحركات؟ سنمنع الحركات الثقيلة وهي الضمة أو والكسرة إي، أما الحركة الخفيفة فإنها ستظهر آ، الفتحة خفيفة لأنها لا تحتاج من العربي إلا أن يفتح فاه فقط، افتح فاك وادفع هواء تكون فتحة آ آ، ما تحتاج منك إلى أي جهد. لكن الضمة لا تحتاج إلى معالجة، تضم الشفتين أو، والكسرة تحتاج إلى معالجة، تكسر الشفتين تنزلهما إي. فلهذا الحركة الثقيلة تذهب والحركة الخفيفة تبقى. وهذا قول الحريري: والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة، متى؟ في رفعها والجر. وتفتح الياء إذا ما نصب، نحو لقيت القاضي المهذبا، لقيت القاضي المهذبا، لقيت لقي فعل ماض وتاء المتكلم فاعل، أنا الذي لقيت. طيب والمفعول به القاضي، مفعول به منصوب على مد نصب الفتحة، لقيت القاضي المهذبا صفة، صفة، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب، صفة منصوبة وعلامة نصبه الفتحة. هذا إذا كان المنقوص معرفا بأل، فيه أل، القاضي، المستشري، الشجي. أما إذا نكر، إذا حذفت منه أل، نحو قاض، ناد، داع، مهتد، شج، فكيف يكون في الرفع والنصب والجر؟ أما في الرفع والجر، في الرفع والجر فإنك تحذف الياء، تحذف الياء في الرفع والجر، فتقول جاء قاض وسلمت على قاض فقط، آخر الكلمة ضاد والياء محذوفة تحذفها، هذا قاض يا محمد وسلمت على قاض يا محمد. لماذا حذفت الياء؟ للثقل، للثقل، للثقل، نفس العلة السابقة. الأصل، الأصل قاضي مثل جالس. طيب ارفعه بالضمة، جاء جالس، ماذا تقول في قاضي؟ جاء قاضي، جاء قاضي. طيب تخلص من الثقل، تخلص من الثقل بماذا؟ بأن تحذف الضمة. معي يا إخوان، معي هنا، نتخلص من الثقل بأن نحذف الضمة، حذفنا الضمة فقط، الكلمة قاضي، احذف الضمة فقط، ماذا يبقى؟ يبقى، تبقى الياء وفوقها سكون وبعدها التنوين، التنوين، ما قلنا احذف التنوين، احنا قلنا فقط احذف الذمة الذي سببت الثقل، احذف الذمة، حذفنا الضمة. طيب والتنوين قاضي، لا التنوين يبقى، ما فيه إشكال التنوين. طيب حذفت الضمة فصارت الياء ساكنة، والتنوين نون ساكنة، فالتقى ساكنان، الياء ساكنة والتنوين، ماذا نفعل؟ نحذف الياء، حذفنا الياء، حذفنا الياء الساكنة. طيب والتنوين؟ باقي باقي. فلهذا يقول جاء قاض. ها ماذا نقول؟ جاء قاض، قاض أو قاض؟ ها جاء قاض، إيه قاض، جاء قاض أو جاء قاض؟ جاء قاض. لماذا جاء قاض؟ لما شرحناه قبل قليل في التنوين، قلنا إن التنوين لا علاقة له بالإعراب، التنوين مجرد دون ساكنة فقط يلحق آخر حركة. فإذا قلنا قاضي ثم حذفنا الضمة وصارت ياء ساكنة وتنوين، ماذا ستحذف؟ نحذف الياء. حذفنا الياء، ما آخر حرف حينئذ؟ الضاد. والضاد ما حركتها؟ ها ما حركتها في قاضي؟ كسرة. التنوين يلحق آخر حركة، هذا وظيفته، يلحق آخر حركة، يعني قاضي قاضي. ثم هات التنوين، نون ساكنة، نون ساكنة فقط، قاضي قاض، جاء قاض. وكذلك في الجر الكلام نفسه، سلمت على قاض، هي سلمت على قاضي. تخلص من الثقل بحذف الكسرة، حذفت الكسرة وسكنت الياء، صارت الياء ساكنة وبعدها تنوين، التقى ساكنان حذفت الياء، فجاء التنوين بعد كسرة الضاد، سلمت على قاض. إذن فما الذي أصلا حذف الياء سبب المشكلة كلها؟ الثقل، الثقل، الثقل هو الذي سبب هذه المشكلة كلها. فلهذا في النصب ستظهر الفتحة لأنها ليست ثقيلة، حتى في المنكر فتقول رأيت قاضيا وسمعت مناديا وأجبت داعيا، ربنا إننا سمعنا مناديا مناديا. طبعا بقي النصب بالفتحة لأن الفتحة خفيفة. إذن الآن عرفنا كيف يعرب المنقوص سواء كان بأل أو كان منكرا، وأن القصة واحدة وهي وجود الثقل، والثقل إنما يكون في الضمة، في الضمة في الرفع، وفي الكسرة في الجر. أما في النصب مع الفتحة فلا ثقل، فلهذا تبقى الفتحة وتظهر. طيب، فإن سألتم واحد نايم وبعد ما خلصنا الصحة وقال عندي سؤال، قلنا ما سؤالك؟ قال ما قصة التنوين في قاض؟ من أين جاء التنوين في قاض؟ سلمت على قاض، هذا التنوين ما قصته؟ من أين جاء؟ ماذا نقول له؟ ها التنوين هذا ما هو؟ ما هذا التنوين؟ لا لا لا تعيد لي على القصة، أنا أقول لك التنوين هذا اللي في قاض ما هو؟ من أين جاء؟ ها نعم عوض، لا ما أنت معنا. نعم التنوين هو تنوين الكلمة، هو تنوين الكلمة، هو تنوين الكلمة، ليس تنوين جديدا، هو تنوين الكلمة، كالتنوين على محمد، أليس محمد عليه تنوين؟ أليس محمد عليه تنوين؟ طيب وجالس عليه تنوين؟ وقاضي عليه تنوين؟ هو تنوين قاضي، هو تنوين قاضي. نحن حذفنا التنوين أم حذفنا فقط الضمة علامة الإعراب؟ حذفنا الضمة فقط، أما التنوين هو تنوين الكلمة، كتنوين جالس وقاضي هو التنوين نفسه، لكن حذفنا الضمة فالتنوين لحق آخر حركة، كلما حذفت هو سيلحق آخر حركة، سيلحقها ويكون بعدها، فهو تنوين الكلمة ليس عوض عن شيء، ليس عوضا عن شيء هنا. هنا ليس عوضا عن شيء، هو التنوين، يسمونه تنوين التمكين. طيب، فإن جاء طالب صاحي منتبه، ليس كالأول، فقال كيف نقف على المنقوص، كيف نقف على المنقوص؟ عرفنا إعرابه، لكن إذا أردنا أن نقف عليه كيف نقف؟ فنقول إن كان بأل كالقاضي والمستشري والشجي ونحو ذلك فإنك تقف عليه بالياء الساكنة، تقول جاء القاضي وسلمت على القاضي، فإن كان منصوبا تقلب التنوين تنوين النصب ألفا، آسف إن كان معرفا بأل فتقف عليه بالياء الساكنة مطلقا، فتقول جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي. إذن كيف نقف عليه إذا كان معرفا بأل؟ نقف عليه بالياء الساكنة. ويجوز قليلا أن تحذف الياء، يجوز قليلا أن تحذف الياء فتقول جاء القاض وسلمت على القاض ورأيت القاض، هذه لغة قليلة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال أي المتعالي، فحذفت الياء على هذه اللغة. ومن ذلك قول العرب عمرو بن العاص أي عمرو بن العاصي، هذه لغة قليلة فصيحة لكنها قليلة. وإذا كان المنقوص منكرا ما فيه أل فإنك تقف عليه بحذف الياء في الرفع والجر، فتقول جاء قاض وسلمت على قاض. ومن ذلك قوله تعالى فاقض ما أنت قاض ولكل قوم هاد. وفي حالة النصب ستقلب تنوين النصب ألفا كما سبق بيانه، فتقول رأيت قاضيا وسمعت مناديا. ويجوز قليلا أن تثبت الياء، يجوز قليلا أن تثبت الياء، ممتاز، عكس المعرف بأل، فتقول جاء قاضي وسلمت على قاضي، هذا قليل. ومن ذلك قوله قراءة ابن كثير، قوله تعالى على قراءة ابن كثير قراءة سبعية ولكل قوم هادي. طيب، هذا ما يتعلق بالاسم المنقوص تعريفا وإعرابا، بقيت فائدة إن أردتموها في دقيقتين الباقيتين. ما الفرق بين شرى واشترى؟ يقولون شرى فهو شار، واشترى فهو مشتر، ما الفرق بينهما؟ نعم، أيه، واشترى يعني اشترى. طيب، أحسنت، بارك الله فيك، نعم صدقت. أما اشترى فهو مشتر، فمعناها المعنى المعروف يعني ضد البيع، ضد باع، اشتريت البيت، المعنى المعروف. ومن ذلك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أما شرى فهو شار، فلها في اللغة معنيان، المعنى الأول وهو الكثير أن تكون بمعنى باع، شريته يعني بعته، هذا المعنى الكثير، وهو الوارد في القرآن العظيم كقوله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس. وكقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها ابتغاء مرضات الله. ومن ذلك قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوها. وقوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. هذه أربعة مواضع هي المواضع التي ورد فيها شراء، وكلها بمعنى باع. والمعنى الثاني لشراء وهو المعنى القليل، وهي أن تكون بمعنى اشترى، وهي أن تكون بمعنى اشترى. فلهذا لو عدتم إلى المعجمات لقالوا لكم شراء من الأضداد، يعني تدل على المعنى وضده، تستعمل بمعنى باع وبمعنى اشترى. طيب انتهينا من شراء واشترى. عكسهما باع وابتاع. ما معنى باع وابتاع؟ أما باع فهي صاحبة المعنى المعروف، باع ضد اشترى، باع بعت البيت بمعنى بعته. طيب أما ابتاع فلها معنيان، المعنى المشهور فبمعنى اشترى، تقول ابتعت البيت أي اشتريته، وتأتي قليلا بمعنى باع. فهذه فائدة لعلكم تستفيدون منها إن شاء الله. ويبقى لنا الكلام على الأسماء المقصورة، نرجئه إن شاء الله إلى غد، صارت عادة لنا هذا الإرجاء. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.